قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما

فمن تلك الأحكام ما ذكره المصنف من قوله: منها أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمة، والكتابة يندرج فيها نوعان: أحدهما الكتابة القدرية، والآخر الكتابة الشرعية، وكذلك هما تجتمعان في صيام رمضان، فإن الله عز وجل كتبه قدرا محلا للصوم، وكتبه شرعا على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة أن يصوموا فيه. وبين أن فيها من الأحكام أن الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي أرسله الله في عموم نفعه وكثرة مصالحه، أخذا من قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني مثل ما كتب على الذين من قبلكم. وتقدم أن ما جاء في القرآن الكريم من هذا البناء قبلكم يندرج فيه الأمم السابقة جميعا من اليهود والنصارى والمشركين والصابئة وغيرهم بخلاف وقوعه في السنة، فإن هذا اللفظ في السنة إذا ورد فإنه يختص بالطائفتين السابقتين لنا اليهود والنصارى، استعماله في القرآن أوسع من صدق استعماله في السنة. ثم بين أن مصالح الصيام يجمعها قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله، فإن الصيام من أعظم أركان التقوى، وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوال إلى آخر ما ذكر. فمن أعظم مصالح الصيام بل هو قطبها الأعظم وعليه تدور الرحى هو تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا صام حطم نفسه عمن تفاكها من الشهوات، فإذا اعتاد ذلك كان عليه أن يصرف نفسه حطما لها عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو يحتاج كل سنة إلى تذكيره بهذا الأمر ليألفه ويبقى عليه دوما، فإذا ضعف سيره نبه برمضان آخر في سنة تالية فيبقى أثره إلى رمضان الآتي، فإذا دخل في شهر جديد من شهور الصيام عادت إليه الحال التي كانت من تذكر وجوب فضل النفس عن شهواتها وملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فيها أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح، فإذا رؤي الهلال وجب الصيام، وبتمام الشهر الذي قبله من باب أولى، وهو شهر شعبان. وقوله من باب أولى لأن تتميم الشهر السابق قرينة قاطعة على أن التالي له هو شهر رمضان، بخلاف الهلال، فإن الهلال إذا لم يتأيد رأيه بكونه ثقة عدلا لم يصم الناس، لكن إن كان رأيه ثقة عدلا صام الناس وأمر ولي الأمر بصيامه. ثم ذكر من أحكام الصيام المستفادة من هؤلاء الآيات أن المريض مرضا يرجى زواله، والمسافر له الفطر، يعني في تلك الأيام من شهر رمضان، ويقضي عدته من أيام أخر، ويقضي عدة ما أفطر في رمضان من أيام أخر من غير شهر رمضان. في قوله من أيام أخر تنبيه إلى أن الأيام المقضية لا بد أن تكون من غير رمضان، لأن كل يوم من أيام رمضان تشغل فيه ذمة والعبد بصيامه، فلا يكون محلا لصيام غيره، بخلاف الأيام الأخرى فإنها تكون محلا لقضاء ما أفطره العبد من أيام رمضان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الأحكام المستفادة عموم ذلك كل سفر طويل أو قصير فيصح الفطر فيه، سواء كان سفرا طويلا أو كان سفرا قصيرا، فإذا صح عليه اسم السفر جاز فيه الفطر، وأنه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام طوال حارة، ولعل صواب العبارة عن أيام طوال حارة. فإذا كان المهدر قد أخطر في أيام طوال حاضر من الصيف ثم قضاها في أيام الحصان الباردة صح قضاه لأن المراد هو اليوم، ثم ذكر أن من فاته رمضان قضى عدد أيامه لوجوبها في الذمة فيجب صيام رمضان بقدر ما فات منه، ثم ذكر أن المريض مرضا لا يرجى زواله أي في العادة الجارية لا بحسب حقيقة الأمر، فإن حقيقة الأمر لا يطلع عليها إلا الله ولكن يحكم باعتبار العادة الجارية، فالمريض مرضا لا يرجى زواله بالعادة الجارية، والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام مع بقاء عقلهما فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، وبهذا السبب عباس وغيره على الذين يطيقونه اي يتكلفونه بمشقه غير مكتمله اولى من القول بنسخها، فان ابن عباس رضي الله عنهما لم يرى هذه الايه منسوخه في حق المريض الذي لا يرجى زواله ولا الكبير والكبيرة الذين لا يستطيعان الصيام، بل هي بقية في حقهم أنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، وإطلاق الإطعام جاء فيه نصوص عن جماعة من الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهما بتقديره مدة من طعام، ولو أطعمه بقدر ما يحصل الإطعام صح ذلك، لكن اقتداء الوالد بالآثار أولى والمدر بالصاعي. ثم ذكر أن ابن عباس وغيره عدد ذلك أن ثم ذكر أن الأحكام التي ذكرت في الصيام عللت بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن ما مضى من الأحكام المبينة جاءت على وجه الرفق والمعونة للصائمين، لأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد منهم العسر. ثم ذكر أن من تلك الأحكام استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والإبدال بذكر الله وشكره على إتمام العدة لتكميل عدة الشهر، فإذا ثبت كون الليلة هي الليلة الأولى من شوال وليلة عيد الفطر استحب تكبير الله عز وجل والإكثار من ذكره، ومنها حل الرضاع أي الجماع للزوجات ليالي الصيام، وأن حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر، فللإنسان أن يتمتع بما شاء من مأكل أو مشرب أو بضاع إلى أن يطلع الفجر، وفي ذلك جواز صيام الجنب وهو الذي أصابته جنابة، لأن من لازم هذه الإباحة ذكر الفجر وهو جنب، فإذا كان مباحا له أن يأتي أهله وربما أتاه آخر الليل قبل الفجر، فإذا فرغ بإتيان أهله طلع الفجر وبقيت عليه الجنابة، فدل ذلك على جواز صيامه وصحة ذلك منه لأنه لم يأتي التنبيه على كونه مفطرا فبقي على الأصل، ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها، فلو قدر أن الجنب والحائض طلع عليهما الفجر وقد فرغ من حاجتهما وانقطع دم الحائض عنها ولو لم يغتسلا فإنهما يصومان، فإذا نزع الجنب من إتيان أهله وانقطع الدم عن الحائض قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعده صح الصيام منهما. ثم ذكر أن من تلك الأحكام استحباب تأخير السحور وهي الأكلة التي تتناول في السحر، فأكلة السحر في الصائم تسمى سحورا، والسنة فيها التأخير لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا التبين لا يكون إلا قريبا من الفجر، والذي يقرب من الفجر هو وقت السحر، ووقت السحر في أعدل الأقوال هو ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فيسمى سحرا ويكون محلا بتناول أكلة السحر فيه، وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل هو بقاء الليل، وانقطاع الإذن بالأكل والشرب لا ينتهي حتى يتبين الفجر الأبيض من الفجر الأسود أي تيقن. ومنها استحباب الفطور وتعجيله، وتعجيله لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل الفرار من الصيام هو دخول الليل، ودخول الليل يكون بغياب فرص الشمس، فإذا غاب فرص الشمس بادر الإنسان إلى الفطر واستعجل. ومنها أن حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فيكون الإنسان صائما إذا أمسك بنية عن المفطرات في هذا الوقت. ومنها كراهة الوصال للصائم، والوصال هو أن يلحق الصائم ليله بنهاره فيدفعه به صائما، ووجه كراهته لأن الله لم يجعل الليل محلا للصوم، وإنما جعله محلا للتمتع بما أباح من أكل وشرب وجماع. ومنها أن جميع ما يؤكل كل ما يشرب والجماع من أعظم مفطرات الصائم، وكلهن مفطرات. ومنها مشروعية الاعتكاف، حيث أن الله أضافه إلى المؤمنين لقوله: وأنتم عارفون في المساجد، فجعله فعلا له، وأنه لا بد أن يكون في المسجد لذكره محلا للاعتكاف، وأن مباشرة النساء بالوضوء ومقدماته ممنوع منها المعتكف، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأصل المباشرة هو الإضواء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، إلا أنها في الآية في أصح قول أهل العلم الجماع، وهو قول جمهور العلماء، اختاره ابن جرير وابن كثير رحمهما الله. فالممنوع منه المعتكف اتفاقا هو الجماع، وأما ما عدا ذلك من جس ومس وتقبيل ففيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه إذا لم يكن بشهوة فإنه لا يضر المعتكف، فلو قبل بلا شهوة فإنه لا يضره، وذلك مباح له. وأما إن كان بشهوة فهو محرم باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا في الإبطال به، فلو قبل بشهوة أو غير ذلك مباشرة دون جماع كان ذلك حرام باتفاق. ثم قال: وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه، فإن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى العشر الأواخر، لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام، أي بعد أن ذكر أحكام الصيام ذكر أحكام الاعتكاف، وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن، وذكر ما لهم من الفضل والدوام، وهذا يتناول الفضل والنفل، وخصوصا الأيام التي حتى صلى الله عليه وسلم على صيامها كصيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر ما ذكر، حتى قال: فإنها من أفضل ما يدخل في آيات الصيام، يعني أن المؤقت من النفل له فضيلة عظيمة من فضائل الصيام، وهو لاحق للفرض مندرج فيما ذكر في هؤلاء الآيات من الثواب والفضل. ومما ينبه إليه أن صيام النفل المؤقت بالأيام لا يصح إلا وقوعه بالأيام، فصيام يوم عرفة صوم وقت بيوم، فلا يصح إلا بنية الصائم صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو قدر أن الصائم لم ينوي ذلك إلا في أثنائه، ولو لم يتناول مفطرا قبل ذلك صح صيامه، وأما القطع بالدوام فإنما يكون لمن صام اليوم، لأن الأحاديث الواردة قيدت بيوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل السنة التي بعدها، فقيده بكونه يوما، واليوم يبدأ من طلوع الفجر التالي، ولابد أن تتقدمه النية إلى الليل، التوافق معلق بصيام يوم، وقل هكذا في سائر ما قيد اليوم. أما النفل المطلق الذي لم يقيد بيوم فإنه لو لم يكن الإنسان إلا بعد العصر شرط أن لا يكون قد تناول المفطر قبل ذلك صح منه الصيام. ثم ذكر أن الآيات اللواتي ذكرهن بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وما تلاها من آية سورة القدر أن فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها وأنه في رمضان، وما أطلقه رحمه الله تعالى من العمل فيها قيدته الأحاديث الصحيحة بقيام ليلة القدر. العمل الممدوح المأمور به في ليلة القدر هو قيامها، وهي في رمضان أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في عشر الأخيرة خصوصا أفرادها يعني الآحاد الأوثار منها، لأن الله تعالى ذكر أنه أنزل القرآن في رمضان وأخبر أنه أنزله في ليلة القدر، وذلك صريح أنها في رمضان. بسم الله أحكام الناس. قال الله تعالى ولله على الناس مثل البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى قوله ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام والبني، وأن الله أوجبه على الناس كلهم ثم فصل المستطيعين إليه السبيل، وهذا شرط أعظم لوجوب الحج. فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأول مطلق يقتضي الفور، ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المنكوب استناب عنه من يحج عنه، وكذلك من مات بعد ما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه، والاستطاعة هي القدرة على ثمن الواحدة هي قدرتها البرية والبرية ذهاب ورجوعا، ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه، وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل في الفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة لأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره. فيتبع هديه ويحلق راسه ويحل من نسكه، ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له ان يحلق راسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا. لم يقرا المصنف رحمه الله تعالى من ذكر احكام الصيام الوارده في القران اتبعها بذكر احكام المناسك، والمناسك اسم لاحكام الحج وما يلحق به من الذبائح من هدي وفدية وغيرها، وأورد فيه آية دالة عليه ثم قال وفيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، فهو أحد الأركان الخمسة، وأن الله أوجبه على الناس كلهم لأن الله قال ولله على الناس، وهذا لفظ بوضعه يدل على العموم، كل من درج في اسم الناس من الجن والإنس وجب عليه أن يحج. ثم خص المستطيعين إليه السبيل، فالذين يجب عليهم من الناس هم صنف خاص وهم المستطيعون السبيل إلى الحج، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تمت استطاعته ببدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، والفور عند الأصوليين هو المبادرة إلى الفعل في أول زمن إمكانه، المبادرة إلى الفعل في أول زمن إمكانه، فمن استطاع الحج وجب عليه أن يحج، ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز فقرا إلى زواله، فمن كان مريضا وله مال ويرجو أن يزول مرضه فإنه يصبر حتى يزول مرضه، فإن كان لا يرجو زواله في المعتاد أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه فأناب نائبا يحج عنه، وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه، فإذا مات ميت وهو مستطيع فحد عليه واجب، ولم يحد وجب على أوليائه أن ينيبوا أحدا يحد عنه. ثم قال: والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل يشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا بلاغة القرآن وبراهين صدقه. فاستطاعة السبيل يعم كل شيء يتعلق بالتمكين من الحج، وهذا الأمر يختلف من زمن إلى زمن. فكان في الماضي يحتاج الناس إلى راحلة توصلهم من بلاد بعيدة، هي ناقة في الغالب أو جمل، ثم وجدت هذه المراكب الحديثة أقامت مقامها. ثم ذكر أن الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا شامل للفرض منهما والنفل، فإذا دخل الإنسان في حج أو عمرة ولو كان نفلا لم يجد له أن يقطعه، بل يجب عليه أن يتمه. فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر أي حبس عن الوصول إلى البيت بعجل أو غيره كمرض، فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. ثم قال: ومن ساق الهدي وهو ما يهدى للبيت من الذبائح، قرن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم. فإذا ساق الإنسان معه هديه من الحل فإنه يكون قارنا بين الحج والعمرة، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ هدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا. أما من لم يسق الهدي فهو مخير بين أن يخلد الحج وحده أو أن يتمتع بعمرة إلى الحج، يحل بينهما. فالفرق بين سائق الحج وغيره أن سائق الحج وهو الذي يدخله من الحل يجب عليه أن يكون قارنا بين العمرة والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يكن كذلك ولم يسق الهدي فهو مخير بين أن يكون الحج إفرادا أو أن يكون متمتعا، يحل بعمرته ثم يحرم بعد ذلك بالحج. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ولله التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.